من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام، ما حديث عائشة رضي الله عنها بسؤالها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ومع المبحث الأول من مباحث هذا الحديث المبارك، ألا وهو مبحث حديثي، ومع المطلب الأول تحت هذا المبحث في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومع فصل من هذه الترجمة وهو نساء النبي صلى الله عليه وسلم محفوظات، لا متهمات ولا معصومات، محفوظات لا متهمات ولا معصومات. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند ماذا؟ عند الإشكال الأول. وماذا فيه؟ إنما يريد الله. طيب، الإشكال الثاني وجوابه، قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الإشكال الثاني قوله تعالى، من قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذا مما يوجب خصوصية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوى ما يكون في معنى الخصوصية هي عصمة نسائه صلى الله عليه وسلم، يعني من الفعل. الجواب، قلت أما الخصوصية فنعم، وأما الحفظ من الفعل فألف نعم، أما العصمة فلا. لأن العصمة خصوصية الأنبياء، وعليه فقد انتهينا والقائلون بهذا إلى معنى واحد، ما هو؟ أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يفعل، محفوظات. لكن أن نقول بأنهن معصومات، هذه تسوية بينهن وبين النبوة، ومعلوم أن النبوة هي مقام لا يطاوله أحد. وهذه وسطية أهل السنة والجماعة، نثبت لهن فضلا، ولكن من غير ماذا؟ أن نطريهن إطراء يبلغ بهن مقام ماذا؟ مقام النبوة. ثانيا قلت وتمام الآية يمنع هذا الفهم من قوله تعالى في تمامها إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قلت وتمام الآية ظاهر في إمكان الفعل بما دعاهن الله إلى التقوى وبما ذكر الله تعالى من سبب عاصم فقال فلا تخضعن بالقول. يبقى تمام الآية يدل على إمكان الفعل في حقهم ولذا دعهن إلى التقوى ودعهن إلى عدم الخضوع بماذا؟ بالقول. وعندما نقول إمكان الفعل هذا لا يعني أنهن لا يفعلن. قلت قوله تعالى في سياقة الآية إن وإن كما هو معلوم لغة شرطية فيها معنى التردد والشك والاحتمال كما قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لأن الاحتمال قائم أن تدخل والاحتمال قائم أن ترجع. فلما قال إن اتقيتن فجعل احتمالا بما يدل على إمكان الفعل غير أنهن محفوظات. رابعا تمام الآية أم ماذا يعني عندك؟ يعني أنهن لهن خصوصية. نعم هذه الخصوصية ألا تنكح نساؤه ماذا؟ بعده صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية في مشروعية زواجها ابتداء بغير ماذا؟ مهر وهبة. هذه الخصوصية من مضاعفة العذاب ومضاعفة الأجر. قلت وقول لستن كأحد من النساء ليس المراد به العصمة وإنما المراد به الخصوصية في مضاعفة الفعل في مضاعفة الأجر وكذا مضاعفة العذاب كما قال في الآية الأخرى من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وقال كذلك نؤتيها أجرها مرتين. فهذا معنى الخصوصية في حقهم. سادسا الجواب السادس قلت معارضة هذا التأويل لصريح التنزيل تنزيل من إمكان الفعل في حقهن وذلك من قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الجواب السابع طيب اسمعوا يا اخواني اقول تنبه فإنا نقول بالحفظ وما الفرق بين القول بالحفظ والقول بالعصمة؟ ان القول بالحفظ والقول بالعصمة يلتقيان في نقطة واحدة ما هي النقطة؟ أنهن لا يفعل. خلاص، ما المشكلة أن تقول بالعصمة أو بالحفظ؟ ما قولك بالعصمة أن تقول أنها لا تفعل؟ قلت بالحفظ أنها لا تفعل، ولكن لماذا لا نقول بالعصمة؟ أولا لأن القول بالعصمة معناه التسوية بينهن وبين من؟ بين الأنبياء. ولذا الشيعة تراهم يفضلون فاطمة رضي الله عنها على الأنبياء. فنحن نريد بهذه المسألة أن نغلق الباب على من؟ على الشيعة، ألا يجعلوا من أبناء السيدة الفاطمة رضي الله عنها معصومين، لأن الشيعة يعتقدون عصمة من؟ فاطمة، وعصمة من؟ أولادها من بعدها، إلى عصمة من؟ الخميني. والخميني عندهم معصوم. أرأيت لماذا نغلق الباب من هناك؟ حتى لا نسير معهم إلى نهاية هذا الطريق، وهو طريق مظلم وطريق وعر. واضح. فالقول بالعصمة يلتقي مع القول بالحفظ من أنهن لا يفعل. وسيأتي بعد تأتي بعد هذه المسألة مسألة أخرى من اتهامهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل بالفاحشة، وسوف نجيب ونرد عليه. واضح. الشيخ الألباني ليس وحده من قال بهذا، المسألة أقدم من الشيخ الألباني، مسألة قرآنية. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فهذا يدل على إمكان الفعل في حقهن، غير أننا نقول الإمكان لا يعني ماذا؟ لا يعني وقوع الفعل منهن. كما ماذا؟ أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة، ولكن الله منعها في الدنيا، بدليل أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، ولا يطلب موسى من ربه شيئا غير ماذا؟ غير ممكن. ومما يدل على إمكان الرؤية أن ربه تجلى للجبل. صحيح. وبين بهذه المسألة العملية لموسى لماذا لا يرى في الدنيا، وأنه ادخر الرؤيا في الآخرة مكافأة لمن؟ للمؤمنين. نسأل الله تعالى النظر إلى وجهه. واضح. يبقى فرق بين إمكان الفعل والفعل. هذا يا محمد. لا، المقصود بالحفظ، المقصود بالحفظ الحفظ بالجملة، وليس من كل أمر على حدة. بارك الله فيك. نعم، ارفع صوتك. مين؟ ايوه نعم، يقول بالحفظ، ولكن يقول لسنا معصومان. لا، ما يقول بالحفظ والعصمة، ما يقول بالحفظ. نعم. وقد بوب بابا في السلسلة الصحيحة عائشة محفوظة لا معصوم. طيب، نقول الجواب السابع، والآية ليست صريحة في إثبات عصمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي محتملة. ثامنا، ولا يمكن تأول الآية على معنى عام، بدليل أنهن كسائر النساء في مجمل التكاليف الشرعية. الله تعالى سوى بينهن وبين سائر النساء في مجمل التكاليف الشرعية. من ذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين. قل لنسائك وبناتك ونساء قل لأزواجك أحسن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فسوى بينهن وبين نساء المؤمنين. هنا في هذه الآية نقطة لطيفة، لماذا خصهن ذكرى؟ يا نساء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، لماذا لم يقل يا أيها النبي قل لنساء المؤمنين؟ وعن بالتبع يدخلن فين؟ في عموم الآية. هذا من أدب الخطاب. إذا خاطبت قوما توجه خطابك أولا إلى أشرافهم وكبارهم، كما تسمع في ماذا؟ في الخطب الرسمية، عندما يخطب رجل يقول سيد الرئيس الإخوة الحضور، هذا له أصل، لأن الزوج الشرف لابد ماذا؟ أن يميز عن غيرهم. كما لو جلست في قوم تخاطبهم وفيهم عالم، تقول شيخنا الجليل إخوة الإسلام، من باب تخصيصه بماذا؟ بالخطاب، وهذا أدب، أدب مع أهل الشرف، فلذا خصهن ذكره. وثانيا هذا فيه إشارة إلى خصوصية نساء النبي، والتأكيد على الحجاب أو الجلباب في حقهن، أن كنا أولى الناس بماذا؟ بالجلباب، لمقامكن ولشرفكن على سائر النساء. واضح؟ قلت تاسعا، ويلزم من تأويل الآية، ويلزم من تأويل الآية على هذا العموم ما هو فاسد. من الخصوصية مطلقا، فهل تجوز الخلوة بهن؟ ضع علامة استفهام. يعني شوف، النبي لما كان معصوما عليه الصلاة والسلام جعل الله له خصوصية في الخلوة بالنساء، ولذا ستجد في أحاديث أنه كان في بيت أم حرام بنت ملحان، أن أم سليم كانت تأخذ من رأسي كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن له خصوصية، لا يفتتن بالنساء معصوم، ولا تفتتن به النساء معصوم، لكن نساء النبي محفوظات. واضح؟ بما أخذنا بأسباب الحفظ من العبادة، من التقوى، من إلى آخره. ولذا هل يقول قائل بأنهن تجوز الخلوة بهن؟ الجواب لا طبعا، بما يدل على أنهن كسائر ليه. هذه تسعة أجوبة على هذا الإشكال. نأتي للإشكال الثالث، وهو نص بعض الأئمة على عصمتهن، نص بعض الأئمة على عصمتهن. ومن أشهرهم الإمام ابن كثير رحمه الله، ومن أشهرهم الإمام ابن كثير رحمه الله، فقال تأويلا أو تفسيرا في سورة التحريم: فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة، معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. يبقى إذن ابن كثير أفادنا فائدة، لماذا نساء النبي محفوظات؟ لشرف ماذا؟ النبوة ولحرمة النبوة. ولذا شوف في حادثة الإفك قال ماذا؟ من يعذرني في رجل بلغ أذاه لي، بلغ أذاه لي في أهلي. يبقى ليست نساؤهن المقصودات بالتهم، وإنما هو المقصود. وستأتي معنا مسألة، هل عائشة كسائر النساء؟ بمعنى قالوا بأن من قذف عائشة كفر، ونقل على هذا القول الأئمة إجماعا، قاذف عائشة كافر، لأن الله قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعني لا يفعل هذا مؤمن. وجاء في سيرة بعض الخلفاء أنهم قتلوا من سب عائشة وقذفها، جاء هذا في سيرة المأمون أن رجلا قذف السيدة عائشة فقتله المأمون، قتله لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء هذا في سيرة آل البيت أن رجلا سب السيدة عائشة في حضرة رجل من أهل البيت فقتله، وقال هذا يدعي أن جدي خبيث. قال وكيف ذلك؟ قال لأن الله تعالى يقول الخبيثات لل، فإن كانت عائشة خبيثة فجدي خبيث فقتله. يبقى اعتبر هذا قصف لمن؟ قصفا للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالإمام ابن كثير يقول بالعصمة، هكذا قال، معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. وسيأتي كلام حول سبب العصمة، هل سبب الحفظ، هل سبب الحفظ يرجع إليهن أم يرجع إلى مقام من؟ النبوة. طيب اتفضل حتى نجيب. صحيح. هذا إشكال جيد. هي أم المؤمنين من جهة، وكسائر النساء من جهة أخرى. أم المؤمنين يعني لا يجوز نكاحها. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما ناظر الخوارج قالوا إن عليا قاتل ولم يسبي، فقال لهم قاتل من؟ قالوا عائشة. قال لهم عبد الله بن عباس أيقاتل عائشة فيسبي فيستحل منها ما يستحل الرجل من الجارية؟ فسكتوا. لماذا؟ لأن هذا معناه جواز استحلال الأم، فلذا قالوا أخرج علي من إيه؟ من هذه، فرجعوا عن قولهم. فهي أم المؤمنين بمعنى أنه لا يجوز نكاحها من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف إذا حرم نكاحها يبقى من باب أولى يحرم ماذا؟ يحرم زناها، لأنه إذا حرم الحلال عليها يبقى حرم الحرام من باب ايه؟ من باب اولى. فكيف يقول تائه بعد ذلك بانها تزني؟ هذا مش تائه، ده هذا مجنون، هذا مجنون. وهذا بلاغ مني لمستشفى العباسية فيه. فالمهم، فنحن نعود الى الاشكال والجواب عليه. ابن كثير قال بعصمتهن، قال لأن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. ها تفضل ارفع صوتك بس. بلاش نقول نرد على الإمام ابن كثير لأنه إمام ضخم، إنما أفضل أن نقول نوجه قول الإمام ابن كثير. لا يخص عليه بقول الإمام، إنما يقال سيدنا علي بن مخل رضي الله عنه. أنا بتكلم فخانتهما ليس الزنا، قوله تعالى في امرأة لوط وامرأة نوح فخانتهما سلمت يمينك يا أستاذنا، ليس الزنا، إنما فخانتهما بماذا؟ بهتك الستر، أخرجت سر إيه؟ سر بيتي. هذا المقصود بقوله فخانتهما ليست خيانة العرض، إنما هي خيانة الدين. كما تقول فلان خانني، كيف خانه؟ تقول ائتمنته على سر فماذا؟ فأذاعه أشاع غيره. ها لست أدري أنتم لا تسمعون أم أنا الذي لا أسمع، أم أن المسألة مشتركة؟ طب احنا عايزين هذه المسألة بعينها يا محمد. صحيح، بل هذا فيه اجماع اصلا على ان قذف عائشة كافر، فالاجماع هذا فيه فهم انهن يجوزن ماذا؟ الفعل. يبقى إذن الجواب على الإجماع المنقول بعد على أن نساء الأنبياء أو قبل لا يفعلن او لا يقعن في فاحشة. نعم. احسنت. يبقى هو لا يرى العصمة بمعنى العصمة، انما يرى الحفظ لسبب راجع الى حرمة الانبياء. ولو كان يرى العصمة لكان السبب يرجع الى ماذا؟ اليهن. فهمت هذا؟ ولكن السبب يرجع الى حرمة من؟ الانبياء، بما دل على انه لا يقول بالعصمة التي هي بمعنى الامتناع، وانما يقول بالعصمة التي هي معنى الحفظ عن الفعل. احسن. قول يا محمود ما عندك؟ طيب الورقة اللي وصلت. طيب هذا امام قد اصاب اجرا واحدا، قوله هذا يعني الحفظ لانه علقه لحرمة الانبياء. طيب كويس. الادلة الاخرى اخوة. طيب نقول جوابا. اولا وابن كثير رحمه الله لا ينفي امكان الفعل، وانما ينفي الفعل ذاته. ونحن ننفي الفعل لما الكلام في الامكان. ثانيا وقد قال رحمه الله في موضع اخر فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى يغار لهذا، وهو سبحانه، وهو سبحانه لا يقدر، لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء، لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك، حاش وكلا. قلت ففي قوله لا يقدر إمكان الفعل مع عدم وقوعه، ثالثا قال العلامة الألباني، قال العلامة الألباني رحمه الله والمقصود بالعصمة الواردة، والمقصود بالعصمة الواردة في كلامه رحمه الله فهو بالمعنى الذي أراده النبي، فهو بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فالمعصوم، فالمعصوم من عصمه الله. قلت رابعا وكلام الأئمة لا يكون حجة يعني من الأصل، والقاعدة في هذا كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. خامسا والأدلة الواردة في إمكان الفعل أقوى وأظهر، ومن أقواها قوله تعالى إن كنتن تردن، أو قوله تعالى من يأتي منكن، من يأتي منكن بفاحشة مبينة ضاعف لها العذاب ضعفين. سادسا وقد انعقد إجماع على أن قاذف عائشة كافر، وقد انعقد إجماع سيأتي على أن قاذف عائشة رضي الله عنها كافر، وهذا يدل على إمكان وقوع الفعل في حقهن فهما. ثامنا وكلام الإمام ابن كثير رحمه الله يفتقر إلى دليل في إثبات عصمتهن، ولا دليل. تاسعا وقوله رحمه الله لحرمة الأنبياء، وقوله رحمه الله لحرمة الأنبياء فيه أنهن لا يفعلن بهذا السبب، وليس لسبب راجع إليهن، بما دل على ان معنى العصمة عنده الحفظ، وليست العصمة بعدم امكان فعل. الاشكال الكم الرابع، ان القول بهذا يعني ان القول بامكان الفعل في حقهم يعد قدحا وذما، بل يعد قدحا وذما في النبوة. يعني من قال ان يمكن الفعل هذا يقدح في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقدح في النبوة ذاتها. هل ترى ذلك ام ان هذا القول فيه مدح وتشريف زائد؟ ساضرب لك مثالا، تقول فلان عفيف، صحيح؟ عفيف يعني يقدر ولا يفعل، لكن تقول فلان عنين يعني ماذا؟ لا يقدر ولا يفعل. أيهما أرفع مقاما؟ ها؟ كما تاب رجلان من المخدرات، الأول تاب خوفا من الله والثاني تاب عجزا أنه لا يستطيع ولا يقدر على ماذا؟ على أعدائها وكلفتها. أيهما أشرف عندك وأرفع مقاما؟ الثاني للأول، واضح؟ والعفيف أرفع مقاما. إذا إثبات إمكان الفعل مع عدم وقوع الفعل منهن هذا أرفع لمقامهن، لأنهن لم يعملن بمقتضى الجبلة البشرية والضعف البشري، وإنما عملن بمقتضى التقوى والإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا شوف هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل، شرف السابع أو شرف السابع منهم في ماذا؟ أنه دعي وأن الفعل تهيأت أسباب. ذلك ابن تيمية رحمه الله في قصة يوسف عليه السلام يقول: والأرفع لمقام يوسف أنه هما قلبيا ثم صرفه لماذا؟ لخوف رب العالمين، من أن تقول أنه لم يهم أصلا. لأنه لو قلت بأنه لم يهم إذا هو منع عصمة من الله سبحانه وتعالى او منع بفعل الله، لكن لم تقل هم ثم صرف الهم مخافة الله، يبقى منع نفسه. ايهما اولى شرفا وتقديرا، من منع لسبب خارج عنه او من منع لسبب ماذا؟ في نفسه وفي داخله. هذا انفع، صحيح؟ كما لو تهيأت السرقة لرجل فلم يفعل لخوف الله، وكما لو من أن الثاني لم يفعل لأن الكاميرات تراقبهم. انتهى الرجلان إلى ماذا؟ إلى عدم الفعل، ولكن الأول لم يفعل خوفا من الله، والثاني لم يفعل لأن الكاميرات تراقبه وتتبعه. فنقول ولازم القول ليس بقول، ثانيا وإمكان الفعل في حقهن لا يتضمن قدحا ولا قسفا ولا ذما. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في السيدة عائشة: إن كنت بريئة فسيبريك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فلو كان تجويز ذلك عليهن يتضمن قدحا ومدحا وذما لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولما قال القرآن من قبل من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ايه؟ ضعفين. قلت ثالثا وعدم الفعل مع إمكانه، عدم الفعل مع إمكانه أرفع أرفع لمقامهن وأشرف، لأن الامتناع يرجع يرجع إلى سبب إلى سبب متعلق بهن. من ماذا؟ من تقوى الله وخوفه. خامسا، وهذا النظر يتعارض مع الأدلة السابقة أو ترده الأدلة السابقة الصريحة في إمكان الفعل منهن، ومن ذلك قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذه خمسة أجوبة. الإشكال الخامس، وهو القول لا تزن امرأة إلا لفوات إعفاف أو لفجور أو فجور، وهما منتفيان في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لا الإعفاف منتفى صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعف الناس لنسائه، ولا الفجور عياذا بالله كائن. فإذا امتنع سبب ماذا؟ فلما امتنع سبب الفعل امتنع الفعل، بل امتنع إمكان وقوعه. من سبب الفعل قد امتنع، واضح؟ عدم الإعفاف هذا سبب ممتنع، الفجور هذا سبب ممتنع. فلما امتنعت الأسباب امتنع ذات الفعل، وإذا امتنع ذات الفعل امتنع الوقوع. خل بالك أصحاب هذا القول يدندنون على مسألة، وهي أن الإمكان يعني الوقوع، طالما كان ممكنا كان واقعا، ليس كل ما كان ممكنا يكون إيه؟ واقعا. قلت جوابا، الأول وعدم أو إمكان الفعل لا يعني الوقوع، إمكان الفعل لا يعني الوقوع. كما في إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى يعني في الدنيا بدلالة طلب موسى عليه الصلاة والسلام لها، غير أنها لا تكون لقول الله تعالى لموسى لم تراني. ثانيا، ونحن نتفق على امتناع الفعل في حقهم، وليس لهذه الأسباب وفقط، لأسباب العفة أو الإعفاف أو أسباب امتناع الفجور، بل حفظ الله تعالى لهن، كما جاء في حديث ماذا؟ ماريا، من قول الحمد لله الذي يذهب عنا آل البيت. فإذا سبب الحفظ راجع إلى ماذا؟ أسباب كثيرة، منها حفظ الله لهن، قلت ثالثا، وحفظ الله لهن ما يكون إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله إيه؟ يحفظك. قلت ثالثا، وهذا النظر يرده الدليل والأثر مما سبق ذكره. خامسا، وليست أسباب الفعل منحصرة في هذين، بل هناك أسباب كثيرة. غير أننا نسلم بالنتيجة أنهن لا يفعلن. الإشكال الكم؟ السادس، قول ابن عباس رضي الله عنه: لا يجمع الله بين بغي ونبي، لا يجمع الله بين بغي ونبي. وانتفاء ذلك يعني انتفاء الاصل من امكان الوقوع. قلت: وانما نفي الصحابي للفعل لا لامكانه. ثانيا، ونفي الفعل لا يتضمن عدم الإمكان. ثالثا، وباعتبار أن نفي الفعل يرجع إلى ماذا؟ إلى أسباب منها التقوى، منها تقوى الله سبحانه وتعالى بما يدل على الإمكان. ولذا قال تعالى: إن اتقيتنا. هذه السبعة أو الستة إشكالات، مش كده؟ ستة إشكالات، وما بقي من إشكالات يدور حولها. فلذا أرى اختصارا ومنعا لتكرار يمل، نكتفي بهذه الإشكالات الستة لننتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الفصل المبارك، وهي مسألة محفوظات لا متهمات. محفوظات لا متهمات، يبقى هذا المبحث في نفي التهمة ماذا؟ عنهن. يبقى المبحث الأول في نفي العصمة وإثبات الحفظ، وهذا المبحث في نفي التهمة عنهن وإثبات الحفظ. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذا المبحث، يبقى فصل أو نقول فرع في حكم من سب عائشة رضي الله عنها، في حكم من سب عائشة رضي الله عنها. قلت: وقد حكى أهل العلم إجماعا في كفر من سب السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها. قال الإمام أو القاضي أبو يعلى الحنبلي، قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: من قذف عائشة مما براها الله منه، من قذف عائشة مما براها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها قطعية بنص القرآن، بنص القرآن العزيز. فلو تشكك إنسان، فلو مجرد الشك، شو الكلام راح لفين، مجرد الشك، لو تشكك إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. قال مالك بن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله: من سب عائشة قتل، من سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: لأن الله تعالى قال، لأن الله تعالى قال: يعظكم الله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين. قال ابن حزم معلقا على قول مالك، قال ابن حزم معلقا على قول مالك: قول مالك صحيح، قول مالك صحيح، وهي ردة وتكذيب لله تعالى، ردة وتكذيب لله تعالى. ونقل ابن القيم الإجماع فقال: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. اكتب فائدة عزيزة، بل إن القول بكفر قاذفها، بل إن القول بكفر قاذفها هو قول آل البيت، هو قول آل البيت. فنقل ابن تيمية الهمام رحمه الله الإمام عن أبي بكر النيسابوري، عن أبي بكر النيسابوري قال: سمعت القاسم بن محمد، سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون برجلين، أتي المأمون برجلين بالرقة، بلد رقة بلد، شتم أحدهما فاطمة، شتم أحدهما فاطمة والثاني عائشة، فأمر بقتل من سب فاطمة، من المأمون، وترك الآخر، وترك الآخر. لا، أمر القاتل بسب فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل، يعني يرد يعقب على المأمون، حسبك فهد زاك الله خير. قال إسماعيل: يقتلى، يقتلى، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن، رد القرآن. النقل الثاني عن أبي السائب القاضي، وهو نقل ابن تيمية أيضا، ابن تيمية له باب رائع جدا في الصارم المسلول. عن أبي السائب القاضي قال: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد، حسن بن زيد هذا من آل البيت، ينتهي نسبه للحسن رضي الله عنه، الداعي بطبرستان، يعني كان يدعو أو كان إماما بطبرستان، وكان بحضرته رجل، وكان بحضرته رجل، فذكر عائشة، فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة. فقال الحسن ابن زيد: يا غلام يا غلام قم فاقتله، يا غلام قم فاقتله او اضرب عنقه. فقال له العلويون، يعني الحضور، قال له العلويون: انه من شيعتنا، هذا من شيعتنا. فقال: معاذ الله، قال معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الان احنا ذكرنا سببا من اسباب الكفر ورد له رد القرآن، والسبب الثاني ان القول بقصفها او ان قصفها طعن في من، وكلا يعتبر ماذا؟ يعتبر ردة. فقال: هذا طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. ثم تلا الآية حتى بلغ قوله: أولئك مبرؤون مما يقولون. شوف معلش، مبرؤون مما قالوا، لما قال مما ايه يقولون، لو قال مبرؤون مما قالوا يقصد حادثة الإفك فقط، تبرئة لها من الإفك، لكن لما قال مما يقولون يعني تبرئة لها على الايه، على الإطلاق. قال: فإن كانت عائشة خبيثة، فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث، فهو كافر، فهو كافر، فاضرب عنقه. نعم، سب النبي مفهوش استتابة. قال: فاضرب عنقه. فضربوا عنقه. قال ابو السائب: وانا حاضر. فضربوا عنقه وانا حاضر. طبعا هيبقى في تعليق على هذا النقل رائع جدا، انتبه. ونقل ابن تيمية كذلك، نقل الثالث، عن محمد بن زيد اخي الحسن بن زيد الذي سبق معنا في الرواية، عن محمد بن زيد اخي الحسن بن زيد انه قدم عليه رجل من العراق، ومن العراق تأتي الفتن، انه قدم عليه رجل من العراق، لذلك لا عجب ان يأخذ الحجاج بسنة ماذا؟ الشدة والقمع. فعلا اول خطبة خطبة قال: يا اهل العراق، يا اهل الشقاق والنفاق، من ثقلت عليه راسه فانا احملها عنه. فذكر عائشة بسوء، فذكر عائشة بسوء، فقام اليه بعمود، فقام اليه بعمود فضرب دماغه فقتله، فضرب دماغه فقتله. شوف، من غير استتابة. فقيل له: هذا من شيعتنا الذي قتلته، هذا من شيعتنا ومن بني الآباء، ده نسبه إلينا ينتهي. فقال: هذا سمى جدي قرنان. قرنان مسمى لمن؟ للديوس. يبقى هذا سبب ثالث لكفره، انه طعن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالدياسة، لانه ان يجوز الفعل عليها او ان يقول انها فعلت، نقول اما ان النبي لا يعلم واما ان النبي ايه يعلم. طيب، فرض انه لا يعلم، هذا فرض ايه استبعد، واضح لان الوحي يأتي ويعلمه، او اما انه يعلم، فيلزم من قول يعلم انه ماذا سكت، فهل يسكت النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ قال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل، استحق القتل فقتله. طيب، بعد هذا النقل نقول تعليق، تعليق الاول أن أسباب كفر قاذف عائشة هي أولا رد صريح القرآن من قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله شوف عليه أبدا. ثانيا قوله تعالى إن كنتم مؤمنين فهذا نفي للإيمان. ولئن حملوا هذه الآية على نفي ماذا؟ على نفي مطلق الإيمان مش نفي الإيمان المطلق. وقد حمل الأئمة هذه الآية على نفي مطلق الإيمان يعني نفي أصله مش نفي كماله يعني نقض أصله. قلت أما السبب الثاني أن قصف عائشة رضي الله عنها طعن على النبوة كما تأولها كما تأوله آل البيت من طعن النبوة حينا بالضيافة وحينا بالخبث. إذا هذان سببان لكفر من قذف من السيدة عائشة. تعليق الثاني أن براءة عائشة براءة قطعية إلى يوم الدين لقوله تعالى أن تعود لمثله أبدا وقوله أبدا تأبيد براءة عائشة رضي الله عنها. وكذا قوله في الآية أولئك مبرؤون مما يقولون فقوله مما يقولون يعني براءة مطلقة وليست براءة منقطعة لما أتى بفعل المضارعة الذي يفيد الاستمرار والتجدد. التعليق الثالث أن قصف عائشة كقصف سائر نساء آل البيت كما حصل في قصة من المأمون. هذا في خلاف أهل العلم اختلفوا على قولين أن من قذف عائشة كفر واختلفوا في من قذف غير عائشة على قولين. فقال فريق بأنه لا يكفر وقال فريق بأنه ماذا يغفر. يبقى نقول فرع في حكم من قذف نساءه سوى السيدة عائشة هل يغفر أو لا يغفر؟ لماذا يغفر يا والد الكريم؟ نعم طعن في النبوة لأن السبب واحد سبب الكفر هنا متحقق وسبب الكفر هنا متحقق. ما الدليل على أن القذف هنا طعن في النبوة ليس طعنا في شخصها وذاتها؟ لأنه قال في الحديث من يعذرني في رجل بلغ أذاه لي فكان سبب الكفر هو الطعن على النبوة وهذا سبب موجود في قذف من سائر نسائي. نعم إيه؟ نعم هو نفس السبب. إيه؟ يبقى اذا نقول لان الاصل التسوية بين سائر نسائه من هذه الجهة وان كانت السيدة عائشة تفضل نسائه من جهة انها احب نساء اليه لكن من جهة حفظ العرض ومن جهة العفة فانهن ماذا متساويات من هذه الجهة واضح فصار ذلك سببا مشتركا. نعم لكن هذا لا يكون دليلا. طب اسمع الأدلة. قلت أولا والراجح في من قذف سائر نساء سوى السيدة عائشة أنه كافر للأدلة الآتية. خلي عندك نظر شوي لو تأملت آيات سورة الإفك هل هي قصدت السيدة عائشة بشخصها ولا قصدت لذلك تلاقي آيات سورة الإبك تحدثت بصيغة الإيه؟ العموم، دليل على أن السيدة عائشة كسائر النساء من هذه الجهة، وإن لجاء الحديث إيه؟ فإذا كون الخطاب خرج في سورة جماعية وفي سورة عموم هذا يدل على ماذا؟ نعم. ثانيا لما ننظر إلى سبب الكفر كما قال الوالد الكريم، سبب الكفر هو الطعن على النبوة، وهذا سبب موجود فين؟ في قصر سائر نسائه. ما وصلني شيء إلى الآن، ما وصلني شيء إلى الآن. طيب يبقى نقول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذرني في رجل، من يعذرني في رجل بلغ أذاه لي في أهلي. طيب وصلت الأشياء، وصلت الأشياء. من يعذرني في رجل بلغ أذاه لي في أهلي فأبان في هذا سبب الكفر، وهو إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه على النبوة. قلت كما سبق فهم آل البيت مما سبق نقله. ثانيا قوله أهلي، فلم يسم السيدة عائشة. طب ليه لم يسميها؟ قلت فلما لم يسميها دل على انها وسائر، دل على انها وسائر نسائه في هذه الجهات سواء، لم يسميها. واضح. فلماذا لم يسميها؟ قال اهلي، وقوله اهلي يصدق على كل امرأة من نسائه. ثالثا لأن الأصل التسوية بين سائر نسائه في هذه الجهة، لا ميزة لعائشة عليهن، يعني في هذه الجهة، في جهة الحفظ والعفة. واضح. رابعا لأن الأصل التسوية بين سائر نسائه إلا ما فرق الدليل تخصيصا، ولا دليل على تخصيص السيدة عائشة بهذا المعنى، ولا دليل على تخصيص السيدة عائشة بهذا المعنى. خامسا تعميم الخطاب، معلش أبو مالك أرسل الأوراق بالله. تعميم الخطاب الوارد في حادثة الإفك من قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات، من قوله تعالى: الخبيثات، من قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله. فهذا يدل لماذا؟ تعميم الخطاب يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهات سواء. يبقى هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث قوله قرنان يعني ديوس، وقيل كأنه يقرن غيره معه في أهله. أعوذ بالله. التعليق الثالث قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قلت فيه إشكال، صحيح ولا لا؟ فيه إشكال هذا. طب ما هو سيدنا نوح أطيب الطيبين في زمانه، ومن أطيب الطيبين في سائر الزمان، غير أن امرأته كانت ماذا؟ ها؟ على ما تعلم من الكفر. وكذا لوط، بل نرى في الدنيا رجلا فاضلا، صحيح، طيبا، وقد تكون امرأته ماذا؟ على سوء، وشر، مش كده؟ بل قد تكون امرأة كافرة على نصرانيتها وهو ماذا؟ على إيمان ودين. هذا فيه إشكال في الآية، وقد رجع إلي بهذا الإشكال متوجع من امرأتي، كأنه يقول يستغرب، إما أنها طيبة وأنا لا أعلم، أو إما أني أنا خبيث. قول يا عبد اللطيف. هذا في الجملة، هذا في الجملة، لكن لا ينفك الأمر أن تشذ القاعدة. عندها تأويل لبعض السلف، كلمات الخبيثات للخبيثين وهكذا، فحش على وجه الخصوص. هذا جواب جيد. نعم. احسنت. كما قوله تعالى الزاني لا ينكح الا ايه، يعني الذي ينكح زانية يكون زانيا وان لم يفعل، لان رضاه عن فعلها يعتبر ماذا؟ اقرارا، والاقرار فعل. يبقى هذا انشاء في صورة خبر، وهذا وارد في القرآن الكريم كثير، كقوله تعالى الوالدات يرضعن اولادهن، ده خبر ولا طلب؟ ها؟ ده طلب في صورة خبر. تزرعون 7 سنين دأبا، طلب ولا خبر؟ ها؟ الكلام هنا خبر لكنه طلب. يبقى ده طلب في ايه؟ في صورة خبر. وده معروف ان في جمل تأتي انشائية معنى خبرية لفظا، او العكس، خبرية لفظا انشائية ايه؟ معنى الى اخره. هذا موجود في رواة القرآن الكريم، كقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت، بطلب مش خبر. طيب نقول الجواب، الاول ان الكلام خرج مخرج الغاية، وان قوله تعالى الخبيثات للخبيثين يعني في الجملة، غير ان ذلك قد يشذ حينا. ثانيا ان قوله الخبيثات يعني الزانيات بقرينة قوله قبل الزاني لا ينكح الا زانية، بقرينة قوله قبل الزاني لا ينكح الا زانية. ثالثا هذا ليس خبرا بل طلبا، فالجملة وان كانت خبرية لفظا لكنها انشائية معنى، وهذا كثير في لغة القرآن الكريم، كقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، وكقوله تعالى تزرعون 7 سنين دابا. رابعا وقد تأولها بعض السلف، وقد تأولها بعض السلف على ان الكلمات الخبيثات للخبيثين من الناس. طيب هذا التعليق الرابع، وانتهى بذلك التعليق، ننتقل الى المسألة محفوظات ادلة حفظ ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم، او دعاءه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الكساء اللهم اذهب عنا الرجس اهل البيت، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب بما يوجب اذهاب الله تعالى عنهم الرجس. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في وقعة ماريا: الحمد لله الذي أذهب عنا الرجس آل البيت. قوله ثالثا: بما جعل الله تعالى أزواجه أزواجا له في الجنة. وهذا في حفظهن إلى مماتهن. رابعا: من قوله تعالى: إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت. ويطهركم تطهيرا. ولا يقول قائل بأن آل البيت لسنا من هذه الآية معنى، ولسنا من إجابة الله تعالى أمرا، لأنهم أولى الناس بأمر الله وأولى الناس بمعنى هذه الآية. هذا رابعا. خامسا: الإجماع على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. والإجماع يستلزم حفظهن، يعني من الفاحشة والعدالة تستلزم حفظهن من الفاحشة. سادسا: وأن سبب هذا الحفظ قائم، وهو إكرام الله نبيه، إكرام الله نبيه من أن يؤذى في عرضه، كما قال في الحديث: من يعذرني في رجل بلغ أذاه لي في أهلي. طيب: من يعذرني في رجل بلغ أذاه لي في أهلي. واضح هذا الدليل رقم كم؟ الدليل السابع: قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. دل على حفظهن إلى الممات. فلذا حذر تعالى من قسفهم. هذه الأدلة قد تحتاج إلى ترتيب، لا بأس، فقد تتقدم أدلة ترتيبا على أخرى، ما مشكلة. كم ثامنا: قوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. وفيه تبرئ لهن أبدا بقرينة مجيء بفعل المضارع الذي يفيد المواظبة والاستمرار أو المداومة والاستمرار. الدليل الكم؟ التاسع: إجماع أهل العلم. اكتب بين عارضتين: من يعتد بهم في الإجماع، لأن خلاف الشيعة لا يعتد به، لأن قصف الشيعة نساء النبي عليه الصلاة والسلام قائم على خصومة. انتبه اخوانا، أي قصف أو أي جرح أو أي كلام قائم على خصومة لا يقبل، ولذلك لا تقبل شهادة الشاهد في المحكمة إذا قامت عليه. يعني لو جاء واحد يشهد على جاري فقال الجار للقاضي: هذا الرجل بيني وبينه خصومة وقضية في محكمة أخرى وكذا وكذا، عندئذ ترد شهادة الايه؟ ترد شهادة الشاهد، فلا يعتد بخلاف الشيعة، لأن قذف الشيعة أو جرح الشيعة السيدة عائشة قائم على ماذا؟ قائم على خصومة. واضح؟ لأن عندهم عسر فهم، لما يفهموا لماذا خرجت السيدة عائشة في موقعة الجمل، فلو إنهم يعني أحسنوا فهما واستساغوا فعلا لما انتهت هذه المشكلة. ولكن شوف، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه مدة. هذه الحادثة والوقعة لم تفهم قام عليها ضلال، قام على الفهم السقيم ضلال، من قصفها، من رد روايتها، من اتهامها بتسميتها بأم الشرور، من إلى آخره، قاتلهم الله. والله لو ظفرت بأحدهم لضربت على صدري لأوقعت على ظهري. فين كنا؟ ها؟ التاسع. إجمال العلم الدليل العاشر قول ابن عباس رضي الله عنه وهو حجة. ليه؟ لأن قوله تأويلا لقول الله تعالى فخانتهما. وإذا كان قول الصحابة متعلقا بتأويل آية فهو إيه؟ فهو حجة. وهذا من الأقوال الصحابة التي يكون لها حكم الإيه؟ حكم الرفع. فكيف إذا كان ابن عباس؟ قال رضي الله عنه: ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط. الدليل حال عشر، وهذا الدليل رائع كده في لطيفة تفسيري. قوله تعالى في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر، ما قال عفيفات. ليه؟ لأن هذه الصفة لا تتخلف أبدا، لكن ممكن تكون واحدة أعظم إيمانا من الأخرى، واحدة أكثر صوما من الأخرى، ممكن تكون واحدة ثيبا والثانية تكون ذكرا، لكن صفة العفة لا تتخلف. وإلا لقال إيه؟ عفيفات. فلما لم يقل عفيفات دل على أن هذه الصفة لا تتأخر في نسائي أبدا، ولا تتخلف في نسائي أبدا، وإنما قد تزيد إحداهن على الأخرى إيمانا، أو قد يقصر صومها عن الأخرى، لكن إلا العفة فإنهن مشتركات في هذا الشرط. يبقى هذا الدليل رقم كم؟ 11. طيب الدليل الثاني عشر: من أسباب الحفظ في حقهن، وهي ثلاثة أسباب. القوة الأخلاقية، أو القوة الأخلاقية، القوة العلمية، القوة التعبدية. هذه ثلاثة أسباب للحفظ. شوف، قال تعالى في يوسف عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما أخلاقا وعلما وكذلك نجزي. شوف، لما تيجي تفهم حدث المراودة افهمه بهذه المقدمة: من كان على هذه الأخلاق وهذا العلم وهذه العبادة لا يمكن أن يفعل. ليه؟ لأن كل من هذه الثلاثة وازع، فكيف إذا اجتمعت الثلاثة فيه؟ أخلاق وازع، دليل نجد نصرانيا لا يزني، ليه؟ عنده أخلاق، عنده أدب. فكيف إذا اجتمع مع الخلق علم، والعلم وازع، بدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إني أتقاكم لله وأخشاكم له، والعبادة وازع. فإذا هؤلاء آه هذه الثلاثة اجتمعت في يوسف عليه السلام. فقلت وازعوا، وقد اجتمعت فيهم وزعت العفاف الثلاثة من الخلق. وهذا حياء السيدة عائشة مضرب المثل، صحيح، ومن العبادة. وهذه حفصة يقول فيها صوامة قوامة، ومن العلم. وهذه عائشة رضي الله عنها المرجع لأكابر الصحابة، مش المرجع في كل علم كمان، ده المرجع في دقائق المسائل وكبار المسائل. عندما يحدث بينهم خلاف فالمرجح من؟ وغالبا ما نرجع الى من ترجيحا، نرجع الى الاعلم. اذا اختلف رجلان يرجعون الى من؟ الى الاعلم ترجيحا، كما جاء في وقعة ماذا؟ التقاء الختانين. فجاءها الصحابي يسألها، قالت له على الخبير سقط. وهذا اسلوب منها في التعليم رائع، بتعطي العلم يا ثقة لكي يأخذ الصحابي به بثقة، كما كان شيخنا الباني يفعل دمه. وهذه فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في مكان، ليس هذا من باب مفاخرته بالعلم. والظن الشيخ الألباني أنه جبل التواضع الأشم، ولكن هذا من باب ماذا؟ أن تعض على هذه الفائدة بنواجذك، هذا من باب توثيق العلم، ومن باب ماذا؟ الدعوة للاهتمام به والحرص عليه. ونحن نظن بأئمتنا جميعا ماذا؟ الظن الحسن، ولا نتأول كلامهم إلا على المحمل به، ولا نحمله إلا على المحمل الطيب. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الثالث عشر. خلي بالك الأدلة بتاعتنا صارت تعتمد على فهم، وفهم رائع. قوله صلى الله عليه وسلم تشريفا ومدحا: ولدت من نكاح لا من سفاح. طب ماذا في هذا؟ فإذا طهره الله تعالى ابتداء أن يولد من نكاح، كان لزاما أن يطهر انتهاء. فكما طهره نطفة فتنزل في حق وفي حلال طيب، يطهره الله سبحانه وتعالى نطفته ألا تنزل إلا بحق وفي حلال طيب. الدليل الثالث عشر: دعاؤهن في القرآن الكريم أمهات المؤمنين، ولا بد لهذا اللقب من معنى. فأي معنى؟ فهن أصل العفة وأصل الشرف، أصل العبادة، أصل الإيمان، أصل التقوى. إن فهم معنى أن تقول هي أم المؤمنين. ولذا شوف لما غارت، غارت أمكم، يعني غيرتها تناسب ماذا؟ مقامها من مقام الإيه؟ الشرف والفضل. ما قالش غارت عائشة، وإلا لكانت غيرتها كسائر إيه؟ الغيرة، كغيرة سائر الإيه؟ النساء. ولكن لما قال غارت أمكم، هذا معناه أن غيرتها ليست كغيرة سائر النساء، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الدليل رقم كم؟ ها؟ الرابع عشر. الدليل الخامس عشر: سيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العفاف والطهر. والحياء. ومن ذلك تسترها وتحجبها، رضي الله عنها السيدة عائشة عند دخولها حجرتها عقيد دفن عمر، أيظن بهذه تفعل وهي التي كانت تستحي من منه من المقبور لا يرى لا يسمع. الدليل الخامس عشر قرائن البراءة من خروجهن من بيوت الفضل والشرف. والله تعالى يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لأن الفحش لا تطول المرأة وحدها، إنما هي عار يمس من؟ يمس أهلها معها. وشوف أبو بكر قال: ما رمينا، ما رميت عائشة، ما رمينا بهذا في جاهلية. الدليل أن الأصل في المسلم البراءة، والأصل في النساء العفة، ولا يخالف هذا الأصل إلا على دليل. الدليل الثامن عشر مناقب أمهات المؤمنين. فتلك فاطمة كملت ما لم يكمل رجال، وهذه عائشة فضلها على سائر النساء وفضل السيد على سائر الطعام. وهذه وهذه، فهذه المناقب وهذا الفضل يشهد لهن أنهن لا يفعلن. واضح؟ طيب، نأتي إلى تهم ساقطة. الشبهة الأولى عند الشيعة في تهمتها استدلالهم بقول الله تعالى: فخانتاهما. فقال القمي، وكم تنزل الأسماء. هذا امرأة يسمو الفحتي، التحتي، السفلي، وهو شيخ مفسر الشيعة، وفي الضلالة شيخ أيضا، كما قيل: وكم من عمة تحتها شيطان رجيم. يقول: والله ما عنا بقوله إلا الفاحشة، ويقسم بالله. أين حذاء منتظر الزيدي؟ قال القن: والله ما عنا بقوله إلا الفاحشة. كمان بيحلف. وزاد عليه ضلالا رجب البرسي، ولا ادري هو البرسي بالسين ولا البرسي بالصاد، والوزغ تنفخ في النار على ابراهيم، وعائشة كانت تقتل البرس. قال: عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة. عدا هو. قال: وفرقتها على مبغضي علي. كان هناك الراجل حاضر الوقع، مشايب بعينيه، مش عارف ده بيتكلم عن مين بالظبط. قال: عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغضي عائشة ومبغضي علي. وقال الأمني. يمكن أن يكون أزواج الأنبياء والأوصياء والصالحين جاهلات خائنات، سبحان الله. يا أخي، حصل أن بعضهم ذهب إلى واحد من كبارهم ولست أدري هو خاميني أم غيره، وما ذهبنا بعيدا. فقال له: سيدي، تقولون المتعة من أصول ديننا؟ قال: نعم، دي من أصول ديننا. قال: تأذن لي سيدي أن أتمتع بابنتك؟ قال: حرام على بنات الأئمة. شوف سبحان الله، عنوان الضلال. ثم يتهمون من عائشة بعد، فعلا لا يتهم الطهر إلا ماذا؟ إلا كل خبيث، ولا يتهم الإيمان إلا كل كافر. متهم السيدة عائشة كبيرهم وإمامهم. كان بيعمل إيه عبد الله بن أبي بن سلول؟ حارس شغلانته إيه؟ القوادة. نزل فيه قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. بيأكل من فروج النساء على حساب العفة. ثم يتهم عائشة بعد، والمثل العربي يقول: رمى في بداية وإيه وانسلت. ثم أغرب البياض فقال: أولئك مبررون مما يقولون. ثم أغرب البياض فقال في قوله تعالى: ثم أغرب البياض فقال في قوله تعالى: أولئك مبررون مما يقولون. قلنا: ذلك تنزيها لنبيه من الزنا. قلنا: ذلك تنزيها لنبيه من الزنا لا لها، لا لها، كما أجمع المفسرون. تقول له: مين المفسرون؟ أجمع. أقول لك أنا. أيوة، زي ما يقول لك: قال العلماء. طب سمهم لنا، مين العلماء اللي قالوا كده؟ يعني مرة واحد قال: قال العلماء. كنت حاضر، قلت له: يا شيخ، من العلماء؟ سمهم لنا. قال: اسكت انت. انت مالك الموضوع؟ فاحد الشيوخ كان جالسا قال له: يا شيخ، هو يقول لك ما من العلماء؟ سمي انه حتى استريح. قال له: انا. قال له: خلاص عرفت. لذلك بعض الناس فعلا يضع هذه البطاقة ليمرر كلامه، وقال العلماء. طب مين العلماء؟ لك اجمع المفسرون. طب مين المفسرون؟ وقال الطبرسي: يأبى فعلا، تأبى سنة الله إلا أن تتحقق فيه. تأموها أولا، وبعدين جمعت من الإيه؟ من البغاء مالا، وبعدين تأول آية براءتها على إيه؟ على غير تأويلها، وبعدين أنها أنفقت المال على مبغض علي، وبعدين أن عائشة زنت جارية لها، زنت جارية عندها. وقالت: لعلنا نصطاد بها شابا من شباب قريش. يعني كأنها تريد الزنا من خلف من؟ جاريتها، فتكون جاريتها ماذا؟ الصيد. لعلنا نصطاد بها شابا من شباب قريش بأن يكون شغوفا بها. فعلا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه. طيب، تعالى نتكلم عن رد هذه التهمة. إذا قول استدلال بقول الله تعالى: فخانتاهما. يلا قول يا محمود. إذا سياقة السورة تعبى أن تكون الخيانة هنا هي الزنا، وإنما الخيانة خيانة للسر بدليل: وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. يقوي هذا ما جاء تأويلا عن عبد الله بن عباس. أما خيانة امرأة لوط من أنها ماذا؟ أخرجت سر من؟ سر أضيافه. طيب ماشي، لا احنا عايزين في تفسير هذه الآية على وجه خصوص. قول يا محمد. إجماع المفسرين من أن المقصود بالخيانة هنا خيانة الدين للعرض. ها؟ نعم. كلامنا يسير شوي. بلاش. معلش معلش، ما نسلم لهم. لا ابتداء ولا انتهاء. تسلم لصاحب استدلال له وجه، واخد بالك؟ ولا نسلم لهم. نعم. هذا جيد ميك. اللي ممكن يكون الفعل ايه في اصله صغيرا اللي هو هاتك اللي ست، لكن لما كان في حق الانبياء كان ايه عظيما، من ده هاتك ست ايه النبوة او هاتك لسر النبوة او اخراج لسر النبوة. وهذا من الاسباب التي يعظم بها الذنب، ان يكون الذنب في حق شريف. ولذا من سب عائشة قذف عائشة ليس كمن قذف غيرها من النساء. فإذا الاعتبار للفظة الخيانة هنا هي على في باب التفضيع للفعل، وإن كان أصل الفعل في ذاته ماذا صغيرا. هذا كلام رائع منك، يظهر أنك أغبت فهما. قول في آيات أخرى معارضة في براءتها هي أقوى من دلالة هذه الآية، كقوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ماشي، طب اسمعوا الجواب لأن الوقت خرج من أيدينا. نقول الجواب الأول، وهذا التأويل يرده ما جاء أو ما ثبت إجماعا للمفسرين على تأول الخيانة هنا بخيانة الدين للعرض. وكل تفسير خلاف إجماع المفسرين فهو ماذا؟ فهو رد باطل. ثانيا، وقد تأول ابن عباس الآية فقال ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وتفسير ابن عباس حجة أيما حجة، وهو المؤيد وحياء، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثالثا، سياقة الآية تأبى هذا التأويل، لأن سياقة الآية إنما كان في إخراج السر وعدم حفظه، كما قال تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. خامسا، ما صح عن بعض السلف ما زنت امرأة نبي قط يرد هذا التأويل. خامسا ولا سادسا، ما جاء معارضا لهذا التأويل من صريح التنزيل ببراءة نسائه أبدا من قول الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، ومن قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. سادسا، وهذا مثل مضروب، والمثل المضروب ليس لهن بوجه خاص وإنما لعموم المؤمنين. سابعا، والخيانة هاهنا ليس على ظاهرها معنى، إنما من باب تفضيع فعلهن، لأنه في حق في حق النبوة. سابعا، وتهمة الزنا لا تثبت باحتمال ولا تأول، إنما لا تثبت إلا بإشهاد، بإشهاد أربعة يتوافقون على الرواية، أو بإقرار لا يرجع عنه، أو ببينة ظاهرة وفي ذلك طريفة. لما أدخل أبو بكر البقلاني رحمه الله تعالى على بعض ملوك النصارى فعرض أحدهم بالسيدة عائشة يقول: ما فعلت زوجة نبيكم؟ فقال: كأختها مريم، برأتم التي ولدت ولم تبرئوا التي لم تلد. قلت: صدق رحمه الله، فالسيدة عائشة أولى براءة من مريم. طب ليه السيدة عائشة أولى براءة من مريم؟ لأن مريم جاء في الحديث أنها كملت من النساء، ها؟ لأنها زوجة النبي في الجنة، لأنها أم المؤمنين، فإن كانت مريم تفضلها من جهة فهي لها فضائل ومناقب، من جهة أخرى تأبى الفعل عليه، واضح؟ ولأن الله تعالى قال في عائشة على وجه الخصوص رضي سبحانه وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، واضح؟ قلت: كم؟ تاسعا، وهذا التأويل يرده النظر الصحيح، إذ لو كان زنا لقال الله تعالى: عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا فنص على العفيفات. عاشرا، وهذا التأويل يرده القياس، فإن كان الزنا لا يجوز على السيدة فاطمة رضي الله عنها فهو لا يجوز على السيدة عائشة، لما سوى الله بينهن في المقام والفضل. فقال: قل لأزواجك وبناتك. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهن في حديث ماذا؟ في حديث الفضل، حديث الكمال، كمل من الرجال وما كمل من النساء. الحادي عشر، وهذا التأويل يرده تأويل أقوى منه: كيف يأمر الله بمراجعة حفصة؟ أو كيف تكون زوجته السيدة عائشة في الجنة وأحب نساء إليه؟ الثالث عشر، هذا التأويل ترد أصول شرعية معتبرة، أصول شرعية معتبرة، من أن كل تأويل أو كل تفسير يقدح في جناب النبوة فورد. وهذا التأويل لا شك قادح في جناب النبوة. الوجه الثالث عشر وهذا التأويل يرده أصول معتبرة في التفسير. من ذلك رد كل تفسير أو كل تأويل للآية يخالف سياقتها أو يخالف تأويل الصحابة أو يخالف الإجماع. أو يخالف نصا صحيحا من الكتاب أو حديثا ثابتا في السنة. هذا رقم كم؟ الثالث عشر. ايه؟ طيب ماشي. قلت الرابع عشر. وهذا التأويل الآية ليس مسندا وإنما هو قائم على اجتهاد، والاجتهاد ليس ملزما، فكيف إذا كان اجتهادا فاسدا وصادرا عن غير أهله؟ هي دي مشكلتنا. مشكلتنا فعلا الدخلاء في كل حال، الدخلاء وما أكثر الدخلاء في الدين بالذات، فعلا ما أكثر الدخلاء في الدين. الوجه الخامس عشر وهذا التأويل الآية رد لأن لفظ الخيانة في اللغة العربية إن كان يرد بمعنى خيانة العرض لكنه في لغة الشرع أغلب في معنى خيانة الدين بدلالة حديث النفاق وإذا تمنى خان. يبقى اعتمادهم هنا على تأويل لغوي للآية أن الخيانة بمعنى الزنا، ولكن عندنا كاعتبار شرعي أن لفظة الخيانة ما أكثر ما ترد في الشرع بمعنى ماذا؟ واضح؟ طيب أحسن. قلت وعليه فهذا التأويل رد من أسفله إلى أعلاه ومكانه تحت الأقدام ومكان صاحبه تحت المغصلة الإعدام ومكان صاحبه تحت مغصلة الإعدام. هذا كلام جاني رائع جدا، قلت استدراك او افادة. وقوله تعالى في تمام الآية وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين، وهذا ما يدل على ان الخيانة الكفر لا الزنا، وهذا ما يدل على ان الخيانة الكفر لا الزنا. لماذا؟ لأن عقوبة الكفر النار، أما عقوبة الزنا فماذا يا طلبة العلم؟ الحد في الدنيا ثم ماذا في الآخرة؟ ها؟ المشيئة. ثم في الآخرة المشيئة. قل وإفادة ثانية. وأين النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه فعلت؟ أهو يعلم فيسكت أم لا يعلم ونحن نعلم؟ بئس إذن. يعني صاروا يترددون ما بين ضلالتين، إن قالوا يعلم ويسكت طعنوا فيه، وإن قالوا لا يعلم يعني أنت في آخر الزمان تعلم والنبي لا يعلم، كما حصل في قصة الواثق والمتوكل. متوكل مع أولئك الذين قالوا بخلق القرآن، فجاء برجل شيخ واسمه أحمد، فجاءوا به إلى المأمون إلى الواثق إلى المتوكل الذي قطع فتنة خلق القرآن، فقال يا أحمد ناظره، قال أيد الله أمير المؤمنين الكلمة لي فأنا أسن وأكبر. فقال تكلم، قال يا أحمد إلى ما تدعو الناس؟ قال إلى القول بخلق القرآن. قال له شيء دعا إليه رسول الله؟ قال له لا. قال له دعا إليه أبو بكر؟ قال له لا. دعا إليه عمر؟ قال له لا. دعا إليه عثمان؟ قال لا. قال دعا إليه علي؟ قال لا. قال يا أحمد علموه أم جهلوه؟ فلو قال جهلوه لرمى النبوة والخلافة بعدها بماذا؟ بالجهل. فإن قلت جهلوه فيجهل هؤلاء وتعلم أنت، فإن قلت علموا دعوا الناس إليه أم سكتوا عنه؟ سكتوا عنه. قالوا لتسكت ما سكت رسول الله. فأضاض المتوكل يد كمه على فمه وقال علموا جاهلوا، ثم دخل ماذا؟ أخدعه أو مكانه وأمر بقطع الفتنة. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أم لم يعلم؟ فإن قالوا علم فقد اتهموه بأنه ماذا؟ كما قال الحسن ابن زيد. فإن قيل لا سكت، فإن قيل لا لم يعلم، يعني لا يعلم رسول الله بهذا وأنت آخر الزمن تعلم. طيب أجبنا عن هذا الإشكال الأول، ولعله يعني الإشكال الأخير كذلك أيضا في تهمة السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب الإشكال الثاني استدلالهم بقول الله تعالى فقد صغت قلوبكما، قالوا يعني زاغت، هم طبعا قالوا يعني زاغت. والزيغ هو ماذا؟ هو الميل، وميل القلوب هو الهوى والزنا. أني الأول ما عجبنا عليه، إذا تقصد مسألة الفلوس والكلام ده ما راجل ده كلام استهام، حكايته تكفي لرده، ولا يصدق بهذا إلا مجنون مسلم. فقد صغت قلوبكما، قالوا يعني زاغت. والزيغ الميل، والميل والهوى هو رائد الزنا. قلت أولا وقوله صاغت قلوبكما لا يعني زاغت، إنما من الإصغاء والاستجابة. يا أخي شوف سبحان الله، يعني بيتأول الآية على نقيض معناها، ضلال المركب ضلال المركب فعلا فعلا. ويصدق عليهم ما قال حمار الحكيم لو كان الظهر ينصف لكنت أركب، فصاحبي أو فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهل مركب. حمار الحكيم توما هذا لو استنطقوا لنطق فقال لو كان الظهر ينصف لكنت أركب، شيء مش تركب. فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهل مركب. قلت ثانيا ولو سلم صغت قلوبكم يعني من الإصغاء يعني الاستجابة، قلت ثانيا واما قراءة زاغت قلوبكما فهي غير ثابتة، لان شرط القراءة عند اهل العلم الا تخالف ماذا؟ ها؟ الشكل وصورة الكلمة، واضح؟ وهي قراءة شاذة ليست داخلة في قراءات القرآن الكريم. ثالثا والزيغ ليس بمعنى الميل اصلا، وان الزيغ في لغة القرآن بمعنى الايه؟ بمعنى الكفر. نعم، فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم. رابعا، وهذا التأويل رد بما سبق الجواب به، يعني من مخالفته الإجماع، مخالفته النص، ومخالفته القياس الصحيح، ومخالفته النظر. خامسا، اما قولهم والميل والهوى رائد الزنا، فباطل، فكل انسان في نفسه ميل وهوى، ولذا قال الفرج يصدق او يكذب، فلم يجعله زنا الا بتصديق الفرج وتكذيبه. طيب، ثالثا، هذا اخر شيء عشان قولهم بان السيدة عائشة رضي الله عنها يقام عليها الحد في الرجعة بما تزوجها طلحة، ان كان يحبها. القول الثالث، رمي ام السيدة عائشة بان الحد يقام عليها في الرجعة لما تزوجت طلحة في طريق البصرة، لما قال لها شوف الكلام، لا يحل لك ان تخرجي بغير محرم، يعني عشان تخرج من هذه المسألة تروح تعمل ايه؟ تتزوج، زي اللي قتل الحسين وبيسألوا عن دم الايه؟ البرغوث. مش عارف كيف يستقيم ذلك في العقول، كهي البشرية كده استقام في عقولها ان الحجر ممكن يبقى اله لكن البشر يبقى رسول، لان امر مستبعد. حتى لما حطم سيدنا ابراهيم الاصنام جايين بيقولوا ايه؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ الشيخ جميل غازي من فرط غضبته على المنبر ومفعل، لسه برضه بيقولوا آلهة، يعني الرجل كاد ان هو ينفجر على المنبر. آلهة ايه؟ طب قولوا من فعل هذا بالتماثيل؟ ده تحولت الى جزاز قطع صغيرة. فرعون يقول انا نؤمن لبشرين مثلنا، طب ما فرعون إله، يعني صار فرعون إلها، البشر أصبح إلها، لكن ان يكون البشر رسولا لا، المساله دي ما مش ممكن تركب في العقول. فعلا شيء جميل لازم فعل في اخر الخطبه، هل عقول ام عجول؟ فعلا عقول ام عجول؟ البشريه التي استساغت ان يكون العجل الها، عبدت العجل وعبدت الجعر والجعران خنافس، لكن تيجي تقول لهم محمد رسولك، لا الكلام ده فيه نظر اصلا. خنفس بقى اله، خنفسه بقت اله، محمد لا يكون رسولا؟ ايه ده؟ فعلا صدق المثل العربي للبلدي عندنا في البلد، لما يسمعوا كلامك قالوا لك سيب له حاجه خضراء ياكلها. عندنا في البلد يقولوا كده، يعني هذا فعلا حقه ماذا؟ ان يعلف. طيب نقول جوابا، اما خروجها من غير محرم فلا، فقد خرجت ومعها محرمها وهو عبد الله ابن الزبير. ثانيا، هذا الكلام ما لا دليل عليه نصا ولا اثرا بل ولا عقلا حتى. ثالثا، ولو كانت تزوجت لأقام علي عليها الحد، او على اقل تقدير لعاتبها في ذلك، خاصة وقد عاتب عليه خروجها، فكيف يعاتبه على الامر الادنى ولا يعاتبه على الامر الاعلى؟ رابعا، ان دين السيدة عائشة وتقواها وايمانها يأبى ذلك عليها. كيف واين بقية الصحابة من هذا؟ وصريح القرآن ألا تنكح نساؤه بعد أبدا. خامسا، كيف وهي ذات الحياء والعفة؟ ما جاء في سيرتها أنها تأبى على نفسها أن تدخل حجرتها حال دفن من؟ عمر رضي الله عنه. سادسا، وطلحة المبشر بالجنة والذي بكاه علي حين موته لا يليق بمثلي هذا. سابعا، ومن يصدق رافضيا وهم اكذب الناس كما قال ابن تيمية رحمه الله. فكيف اذا كانت رواية غير مسندة؟ فوالله ان حكاية هذا تكفي لربه، وأن لا نتكلف عناء الرد وترك الرد ها هنا اولى. وصاحب الحكاية كلامه تحت الاقدام ومكانه تحت المقصلة جزاء وفاقا. طيب يا طلبة العلم، أراني وفيت وكفيت ولله تعالى الحمد، ساعتان تزيد خمس دقائق، لا يبقى بعدها إلا تنبيهات على العجلة. أما الأول فدرس الغد إن شاء الله تعالى، كما هي السنة الشهرية أنه يوم الاعتذار، فالاعتذار عن دروس الخميس والجمعة والسبت، ليعود إليكم في يوم الأحد إن شاء الله تعالى لدرس بلوغ المرام بمسجد الهداية الإسلامية بالحلمية الجديدة إن شاء الله تعالى. فهذا أول درس نلتقي فيه بإذن الله تعالى، وذلك لموافقة الأجازة الشهرية والسفرة الشهرية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعلينا نلتقي يوم الأحد. ثانيا، الوقت لا يحتمل تأجيلا ولا تأخيرا، خاصة وبعض الصحبة ينتظرونني خارج المسجد وأراهم ينتظرون منذ نصف ساعة أو تزيد، فلا أحب أن أتأخر عنهم فوق ذلك، فنصف ساعة يعتبر يعني عذرا، أما فوق ذلك فلا أراني وعذر، فأعنن على إدراك صحبتي وناسي وفقكم الله. ثالثا، انصرف راشدين على أعجل ما يكون، لا يقف أحدكم بباب المسجد ولا تخرج جماعة ولا جمهرة، كما قال يعقوب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وصل لهم على نبينا محمد. إيش هذا؟ إيه ده؟